أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل. ظللت بينه صيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذل. أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل. وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها؟ لا يتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. ما بال كل فؤاد في عشيرتها، به الذي بي وما بي غير منتقلي. مطاعة اللحظ في الألحاظ مالكة، لمقلتيها عظيم الملك في المقل. تشبه الخفرات الآنسات بها في مشيها، فينلن الحسن بالحيل. قد ذقت شدة أيامي ولذتها، فما حصلت على صاب ولا عسل. وقد أراني الشباب الروح في بدني، وقد أراني المشيب الروح في بدلي. وقد طرقت فتاة الحي مرتديا بصاحب غير عزهات ولا غزل. فبات بين تراقينا ندفعه، وليس يعلم بالشكوى ولا القبل. ثم اغتدى وبه من درعها أثر على ذؤابته والجفن والخلل.